أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم أنت السلام، السلام من أسماء الله عز وجل، ومعناه السالم من النقائص ومن المعايب وعن مماثلة أحد له. إذا لما نقول الله أنت السلام أي السالم من المعايب ومن النقائص وعن مماثلة غيره وعن مماثلته لغيره، فنفي لله نفي للمماثلة عن الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال اللهم أنت السلام ثناء بأسماء الله وصفاته، ومنك السلام، السلام هنا بمعنى السلامة، بمعنى السلامة. تصور لو قيل لك فلان هذا من الناس يأتيك منه أذى ولا ضرر، ما يأتيك منه إلا السلامة، تسلم منه، تسلم من لسانه، تسلم من يده، تسلم من قلبه للضم والحسد، تسلم منه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى تأتيك منه السلامة، وتأتيك منه العافية، وتأتيك منه النعمة، ويأتيك منه الخير سبحانه وتعالى. قال ومنك السلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال والشر ليس إليك، بل لا يأتي منك إلا السلامة والعافية والمنة والنعمة. وها هي نعم الله نتقلب فيها ليل نهار. قال ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. وهذا تباركت من ايش؟ من التبارك، من البركة، من البركة، ومعناها الكثرة والسعة، ومعناها الزيادة. نعم عليك السلام ورحمة الله. تباركت، صفاتك يا الله لا تتناقص، صفاتك السمع لا تناقص، لا تناقص، العلم لا تناقص، الحياة لا تتناقص، بخلاف صفات المخلوق فإنه له مراحل ثم يتناقص ويضمحل، ولا زال الخلق يتناقص. تباركت ذا الجلال والعظمة، الجلال والعظمة والإكرام، هو مكرم سبحانه وتعالى لأوليائه ولأحبابه وأصفيائه. معنا يا إخوان، قال عليه الصلاة والسلام تباركت ذا الجلال والإكرام، ذا بمعنى يا ذا الجلال والإكرام. الإمام الشوكاني يقول معنى تبارك أي تعاظمت إذ كثرت صفاتك أو صفات جلالك وكمالك. تباركت معناها تعاظمت إذ كثرت صفات جلالك وكمالك. قال الوليد، والوليد بن مسلم الدمشق، فقلت للأوزعي كيف الاستغفار أي كيف الصيغة الكيفية، سؤال عن الكيفية، فقال تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر. والحكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعقل صلاته بهذا الذكر وهذا الاستغفار، لأن الإنسان لا يضمن أن يكون حدث له شيء في صلاته من سهو أو انشغال أو عدم تدبر أو تقصير أو نحو ذلك، فيجبر هذا بالاستغفار، يجبر بالاستغفار. وعن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لو الملك ولو الحمد، فهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. الأصل في هذه الأذكار أيها الإخوة الكرام أنها سرية ليست جهرية، أنها سرية ليست جهرية، إنما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام الجهر فقط بالتكبير، الجهر بالتكبير بعد أن يسلم يكبر ثلاثا، أول شيء يستغفر ثلاثا ويقول هذا دعكم ما التكبير، يكبر أو منهم من قال يكبر أولا ثم يستغفر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، التكبير كما في الصحيحين. وكان عبد الله بن عباس صغيرا لا يصلي معهم، إنما كان يسمعه من الخارج خارج المسجد معنا، فيسمع النبي عليه الصلاة والسلام يكبر والصحابة كذلك معه يكبرون، فكانت أصواتهم ترتفع. فمن هنا يعلم ابن عباس ومن يلعب معه من الصبيان أن الصلاة انتهت وقضيت، وهذه سنة مهجورة، سنة مهجورة. بعض الناس يقول ليست هي من السنة إنما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام على وجه التعليم، تعليم الصحابة بالأدعية والأذكار دبر الصلاة، وهذا قول الشافعي رحمه الله وهو قول مرجوح، قول مرجوح، لأن التعليم اكتفى به مرة مرتين ثلاثة، إنما هذا كان يديمه ويعتاده صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه هذه المقالة كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، يكبر ثلاثا ثم الاستغفار. وأنتم تعلمون أن المؤلف حفظه الله تعالى لم يستوعب كل الأدعية والأذكار في هذا الفصل، لأن هذا الكتاب مبني على الاختصار والإنجاز وترك التوسع. إذن اتفقنا على أن التكبير أولا، يكبر الإمام ثلاثا والمأمومون يكبرون ثلاثا دبر الصلوات، معنا يا إخوان؟ طيب، ثم بعد ذلك ما بعده فهو سري، فهو على الأصل أن الأذكار والأدعية سرية حتى يأتي دليل يفيد أنها جهرية، والأصل في الأذكار أنها فردية حتى يأتي دليل يقول أنها جماعية. الآن هناك أذكار جماعية أليس كذلك؟ كالتأمين في الصلاة صح؟ تأمين ها؟ تأمين جهري في الصلوات الجهري، جهري وجماعي أليس كذلك؟ وهناك أيضا أدعية وأذكار جماعية غير هذه. قال عن أبي الزبير، أبو الزبير هذا هو مولى لآل الزبير، أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس، معنا يا إخوان؟ يقول عن أبي الزبير قال كان ابن الزبير وهو عبد الله بن الزبير يقول في دور كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة التوحيد، الكلمة الطيبة، كلمة التقوى، الكلمة الفصيلة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الكلمة العظيمة التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، ومن أجلها خلق الله الخلق، قال له الملك وله الحمد، له الملك التام فلا أحد يشاركه في ملك، لا معه ولا من دونه، ولا أحد يعاونه في ملك، فلا يحتاج إلى مشير ولا وزير ولا معين. فالله سبحانه وتعالى له الملك التام، له الملك وله الحمد، لما قال له الملك ولم يقل الملك له، لأن تقديم حق التأخير يفيد الاختصاص والحصر لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا لإفادة الحصر والاختصاص وأنه لا يشرك في هذا أحد. قال له الملك وله الحمد، أي له الحمد التام الكامل بجميع أنواعه وصوره وأحابه، والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. الحمد وله الحمد، أي له الحمد كله في السراء وفي الضراء، في المنشط وفي المكر، في العجز وفي المقدرة، في الغنى وفي الفقر، عجبا لأمر المؤمن، أمر المؤمن عجيب الحق، لأنه يشكر الله ويحمده ونفسه تنزع، نفسه تنزع عند الاحتضار، عجبا لأمر المؤمن. في الحديث يحمد الله ونفسه تنزع، ونفسه تطلع، وهو يحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا من أشد الحلال، إن للموت لسكرات، نسأل الله العفو والعافية. وأما نفس الكافر تخرج كنفس الحمار، كنفس الحمار شدة وقسوة وتألم ما له حق. قال وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، الكلمة العظيمة التي هي كنز من تحت العرش، كنز، هذه الكلمة كنز فعلا وجوهرة وذرة ثمينة عندما نتدبرها، عندما نفهم معناها لا حول ولا قوة إلا بالله، تفويض الأمر لله عز وجل والتبرؤ من الحول والقوة، وجعل كل هذا لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، أعاد كلمة التوحيد مرة أخرى، ولا نعبد إلا إياه، تذكير بالعهد والميثاق الأول الذي أخذ علينا ألا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، له النعمة وله الفضل، فهو المنعم وهو المتفضل، لا حول ولا قوة، وله الثناء الحسن، له الثناء الحسن، أما الثناء السيء فلا يجوز، الثناء غير الحسن لا يجوز، إنما يستحق الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن، يثنى عليه بأسمائه ويثنى عليه بصفاته ويثنى عليه بجميل فعاله سبحانه وتعالى. قال ولو الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مرة أخرى أعاد كلمة التوحيد، مخلصين له الدين، أي اعتراف وتذكير للنفس أن تثبت على الإخلاص وأن تبقى عليه حتى الممات. الإخلاص هو المنجي، هو العاصي من الفتن، ينجي الله سبحانه وتعالى أهل الإخلاص من الشبهات ومن الشهوات، وينجيهم من الانتكاس، تجعلهم أهل ثبات وبقاء على الحق. الإخلاص خير مطيع يمتطيه العبد، الإخلاص يحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، الإخلاص والنية، إن في المدينة إلا رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، بماذا؟ بالنوايا الحسنة، بالإخلاص. قال مخلصين له الدين، أيما عبد رأى في عمله أو سمع في قوله يقال له يوم القيامة أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، عادنا الله إياه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. قال مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أي ولو غاب ذلك الكافرين. فإن باقون إن شاء الله ثابتون على الإخلاص وعلى الالتزام بهذا الدين والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابه حلال حلاله تحريم حرامه. ولو كره الكفار من اليهود والنصارى أو الوثنيين أو عباد النار فإن إن شاء الله ثابتون على هذا العهد وعلى هذا المثال. انظروا إلى هذه الكلمات الجميلة العظيمة كلمات يسيرات مباركة لكنها جمعت معانيها جمع لأنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. هذه الأدعية يا إخوان وهذه الأذكار تحتاج منا إلى تدبر لا نمر عليها مرورا سريعا. يقرأ الإنسان قراءة آلية لا ينبغي أن يتدبر في هذه المعاني. كذلك أنبه على أذكار الصباح والمساء. ربما أن الرجل يقول أذكار الصباح والمساء وهو مشتغل بأمور أخرى فلا تثمر ثمارها ولا تؤتي منافعها. ينبغي أن الإنسان يتدبر إذا أردت أن تثاب إذا أردت أن تؤجر إذا أردت أن تنتفع بثمرة هذه في قلبك ثمرة هذه الأذكار والأدعيه وثمرة هذه أيضا في سلوكك فالله الله في التدبر الله الله في تدبر هذا لا تقال على سبيل أن عادة اعتاد الإنسان عليها فلا تدبر لسانه يتحرك لكن لا ارتباط بين اللسان والقلب هذا لا ينبغي لا لابد أن يتواطأ اللسان والقلب يتواطأ جميعا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشيء لابد أن يكون حاضر القلب. إن الله الحبيب لا يقبل دعاء من قلب ساهٍ لاهٍ إن الله لا يقبل دعاء من قلب ساهٍ لاهٍ أسلم وأصحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة أي عقب التسليم عقب ماذا؟ التسليم أو عقيب التسليم سبق معنا الآن أو مضى معنا نوعا النوع الأول من حديث ثوبان النوع الثاني من حديث أبي الزبير أنه رأى ابن الزبير عبد الله بن الزبير وسمعه يقول هذا الذكر. الثالث وعن وراد المولى المغيرة ابن شعبة قال كتب المغيرة ابن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله. وراد هذا كاتب المغيرة المغيرة كان أميرا كان أميرا من أمير يتخذ كتابا يكتبون له الرسائل الكتب الذي يريد أن يرسله إلى أي جهة يتخذون كتابا. والعلماء الكبار كذلك كان لهم كتاب. الليث بن سعد كان له كتاب أكثر من كاتب لأنه كان بمثابة الأمير ثم هو قاضي حاكم ومحدث ومفتي. تصور مفتي يجلس هكذا تتطاير عليه رقاع الفتاوى من كل جهة طيب وهو يجيب عليه مكتوب لأنه بد من كاتب. والليث بن سعد تعرفون من هو الليث بن سعد مفتي الديار المصرية معنى وفطيه الديار المصرية كذلك الإمام الأوزاعي له كتبة يكتبون أكثر من كاتب هذا يحتاجه في كتاب الفتاوى هذا يحتاجه مثلا في كتاب التصنيف هذا يحتاجه في كتاب الحكم الأحكام القضاء ليس الأمر بالهين. الشيخ ابن باز كان على يميني رحمه الله على اثنين من كتبه واثنين على شماله من كتبه وهو بينهم هذا يأتي في شفاعة يكتب وهذا الآخر بيراجع على كتاب يعلق عليه والثاني في فتوى والرابع في كذا في كذا الشيخان. فلا نستغرب أن يكون الليل عدة كتبة يكتبون وكذلك المغيرة بن شعبة أمير، كان أميرا رضي الله عنه. معنا يا إخوان، فورد هذا من إيه؟ من كتاب، من كتاب المغيرة بن شعبة، ومن موالي المغيرة بن شعبة. قال كتب المغيرة، أي أمر، معنا أي أمر بكتابة كذا، مثل ما نقول إيه بنى الأمير مسجدا، يعني أمر، معنا. طيب، قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية، ومعاوية خليفة، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله، كلمة التوحيد وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقدرة الله سبحانه وتعالى لا يحدها شيء ولا يحول دونها شيء. اللهم لا مانع لما أعطيت، ما أعطيت فلا أحد يمنعه، ما أنعمت فلا أحد يرده، ما مننت على عبادك فلا أحد يستطيع أن يغلق دونه الباب. قال لا مانع لما أعطيت، لا رافع لما خفض ولا خفض لما رفع سبحانه وتعالى. قال ولا مفقر لمن أغنى ولا مغني لمن أفقر، ولا هادي لمن أضله، ولا مضل لمن هداه. اللهم لا مانع لما أعطى، أعطى الهداية، أعطى المال، أعطى الولد، أعطى الزوجة، أعطى العافية، أعطى الصحة، أعطى التوفيق، أعطى السداد، أعطى النصر، لا أحد يستطيع أن يمنع معه. قال اللهم لا مانع لما أعطى. لما؟ من صيغ العموم، ما، ما من صيغ العموم، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الغنى منك غنى، ولا ينفع ذا الجد أي صاحب الغنى والحظ والنصيب الوفير من المال منك الجد، لا ينفع أمام غناك وأمام ملكك وأمام جودك وأمام قدرتك وقوتك، لا ينفعون هؤلاء شيئا. فما نفع فرعون أمواله، ولا نفعه غنى، ولا نفعه ملك، لما أراد الله الأمر إنما يقول له كن فيكون، ما كان إلا الإغراق ثم الإحراق. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الرابع وعن كعب بن عجرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال معقبات لا يخيب قائلهن، معقبات أي تقال بعد صلوات، معقبات تلي الصلاة والسلام من الصلاة، معقبات لا يخيب قائلهن، هذه بشرى، بشرى عظيمة أن صاحبها لا يخيب، المحافظ على هذا الذكر لا يخيب في الدنيا ولا يخيب في الآخرة، لكن بالشروط السابقة، أن يكون حاضر الناس، أن يكون يعرف معناه، يعرف معنى ما يقرأ، معنى ما يتدبر. صحيح كثير من العوام لا يعرفون معناه، لكن أيضا ينبغي عليهم التدبر، وإن لم يعرفوا كل معناه لا شك أن العامي سيعرف شيئا من معانيه، ليست كلها غامضة، لا، لأنها أذكار سهلة، أذكار سهلة. قال وعن كعب، لكن كلما كان الرجل مستحضرا معانيها كان هذا أثمر في قلبه وأنفع لنفسه وسلوكه. وعن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرابع قال معقبات لا يخيب قائلهن، سواء كان رجلا أو امرأة، أو فاعلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرا. معنى ظاهر هذا أن يقول إيه؟ ثلاثة وثلاثين تسبيح. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. التسبيح يا أخوان يكون على الأنامل أطراف الأصابع. عضوا عليك عليكم الأنامل من الغيظ. الأنامل أطراف الأصابع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعقدنا التسبيح على الأنامل فإنهن مستنطقات. في حديث بعض الصحابية قال أعقدنا التسبيح في خطب النساء أعقدنا التسبيح على الأنامل فإنهن مستنطقات. الأنامل أطراف الأصابع. وأيضا تعلمون أصابك النبان أن التسبيح يكون على اليمين وعلى الشمال. اليمين هذه لها نصيب من العبادة واليسرى لها نصيب من العبادة. وأما حديث كان يعقد التسبيح بيمينه فهو حديث ضعيف زيادة ضعيفة. والصواب كان يعقد التسبيح بيده بيده. وكلمة يده مفردة أضيفت فتفيد التعدد والعموم. تفيد التعدد والمفرد إذا أضيف كما في قوله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مفردة لكنها أضيفة لكن قال لا تحصوها لأنها كثيرة جدا لا تحص. معناه ومن يبدل نعمة الله كذلك مفرد أضيف مفيد إيه؟ ها؟ التعدد والعموم. يد الله فوق أيديهم مع ذكر اليد وصيغة الإفراد معنا. وذكرت اليد بصيغة تثنية فاليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والتثنية لا تحتمل زيادة ولا تنزل للإفراد والإفراد يحتمل أن يتعدد. لماذا؟ لأنه جاء مضاف. أما قوله سبحانه وتعالى أولم يروا أن خلقنا لهم أنعاما أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيديهم ليست هنا الكثرة هذه أو الجمع على بابه إنما خرج مخرج التعظيم. خرج مخرج ماذا؟ خرج مخرج التعظيم. إن الله سبحانه وتعالى يعظم نفسه معنا مما عملت أيديهم. والله سبحانه وتعالى إنما قال الأنعام كن فكانت كن فكانت. وإلا لو أنه خلقها بيديه لاستوى مقام الأنعام مع مقام آدم عليه السلام. الله خص أشياء خلقها بيديه. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه يعني آدم عليه السلام. أما الأنعام قال الله قال لها كن فكانت. معنى يا إخوان السماوات كذلك خلقها الله بقول كن فكانت. وأما قوله والسعيش بنيناها بأيد بنيناها بأيد المراد بقوة بقوة ليست الأيد هنا الأيد التي هي صفة ذاتية خبرية. معناه بل يداه مبسوطتان صفة ذاتية خبرية. إنما المراد بأيد صفة ذاتية معنوية ليست صفة ذاتية خبرية. نعم يا شيخ لا السلف مين اللي قالوا كده؟ شو عندنا السلف؟ مجاهد وابن عباس وطاووس بس هذا بتأويل بدليل. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي ذا القوة ده من باب آد يأيد أيدا أي قوة. معنى شيخ؟ طيب ذا الأيدي وليش أدنى الله عليه أن تنبه إبراهيم عليه السلام له أيدي ونوح له أيدي وكل نبي له أيدي فليش خص ذا الأيدي ليه بقى؟ ذا القوة مش المراد الأيدي الجارحة. وضع شيخ؟ بنس اسمك دايما تمام حسنت اسمك عمها متى؟ قبل يومين؟ البقاوة دور الله إذن ما قال الله معطى كل شيء عنده وإذن نسمى فالتصبر والتحتسب. أسأل الله أن أرحمه ورحمه أحسن الله عزيزه عظم أجرك. طيب قلنا احنا خرجنا بس عشان نرد الكلمة دي اللي هي ايه كان يعقد التسبيح بيده، هذه هي الصحيحة في سنة نبي داود، وايضا الاخرى في سنة نبي داود يعقد التسبيح بيمينه لكنها ضعيفة وشاذة شاذة عن اخوان. اذا الصواب ماذا؟ اصحاب شطة بيضحكوا الان، هكون على من؟ اشركون اشركون الضحك في البسمات، ما لكم اهل شط؟ صف كامل ضحك، في واحد في الخلف برضه هيلحق. ها؟ خير ان شاء الله. ها انتم عارفين. طيب فتكون السنه العزاء. اي نعم سنه. عم ذكرنا سادس. المهم انتهينا من هذا المبحث. معنا يا احمد خطط بغمزه بيه؟ ها؟ لا. من اللي راح مكانه؟ ها؟ تمام. الجمعه الماضيه؟ تمام. اذا غيره ما حكينا. والدك عامل ايه؟ بيزي قريبا؟ سلم على حضرتك. السلام. قال ايش هنا؟ اصحاب شطرة وقفت الدرس بضحكة. جزاكم الله خير. اريد ان اقول شيئا بس اركز على ملخص البحث السابق. يعقد التسبيح بيمينه الشاذة، شنو الصواب؟ يعقد التسبيح بيده. معنى يا اخوان؟ اكثر الرواة على انه صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده. اما اللفظ واحد فقط من بين 20-30 روى الحديث بيمينه. معنى؟ فلا يصح. والراجح يعقد التسبيح باليدين. طبعا احنا بنشوف العوام بيعقدوا التسبيح على اليمين والشمال، نقول لا لا، السنه ان اليمين فقط، وننكر على العوام، بنعمل مشاكل كثيره. صحيح الشيخ الالباني رحمه الله عليه بيصحح لفظ بيمينه، كذلك تلامذته بيصححون هذه الضرورة، لكن الراجح فعلا وقد ألف فيها الشيخ أبو بكر بن عبد الله أبو زيد رسالة خاصة، معنا يا إخوان؟ في كتاب اسمه لا جديدة في أمر الصلاة، في أحكام الصحة. ممكن السنة قال اليمين تختص بالأعمال الشريفة يعني. واليسار أحسن. طيب احنا مش بنعمل كده في التكبير. نعم. طب هو ده عمل شريف حطيت انا اليمين الشمال. انا طب ما عملتش كده ما عملتش كده يعني. بس ما انا فاهم انا بزينك احسن. بعمل كده؟ لا. طيب ايش رايك اهو؟ تضمه بعطي لها نصيب؟ طب وانا بنزل بقى على السجود كده؟ صح. ولا واحده كده؟ ما ينفعش يا شيخ عمال. وفي الركوع بحط ايه؟ على الركبتين الثنتين. في الدعاء بعمل كده اهو. وفي السجود بضعهم على الارض، ما بحطش واحده وارفع واحد. معنى؟ وبين السجدتين بحط الثنتين على الركبتين، ما بحطش واحده وارفع واحد. معنى؟ الاصل سلمكم الله ان الجوارح تاخذ حقها من العباده. وتعجل في الجوارح، انت تعجل في الجوارح. معنى؟ تنصف الجوارح، تعطيها حقها. إلا أن يأتي دليل فيقول العطاء باليمين والأكل باليمين، معنى الأكل باليمين، الشرب باليمين، معنى دخول المسجد باليمين، الخروج باليسار، الاستنجاء باليسار. هناك نصوص معنى، لكن أصل الشيخ أحمد نعمان لو خد له تعسيلة طبعا ونساك والبلد الله أعلم هي في الوقت. خليك معنا يا شيخ أحمد. أيوة الشيخ ليس الراجح ليس هو العقد الذي تقصده الآن، تمام؟ يعني عند العرب اليمين للأحد والعشرة واليسار للمئات والآلاف، تمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام عقد 93 هكذا الحديث. أنا قلت كم؟ 53 أحسنت. عقد 53 هكذا يحلق بين السبابة والإمام وينصب يحلق بين الوسطى والإمام وينصب تشير بالسباب هذه العقد أو تعمل كده يعني واحد يقول واحد فيعمل كده صح؟ بعدين اثنين على كده صح؟ وكل هذه لها ايش؟ إشارات عند العشر طريقة عايزين نحسبه العشرات الأحد والعشرات نحسب باليمين ومش زينا اليوم اليوم تطور الطرق الحساب عايزين نحسبه المئات والآلاف بالشمال لكن المقصود في هذه الحديث أعطتنا التسبيح على الأنامل الأنامل ما هي؟ أطراف الأصابع هكذا الأنامل من الناس من يفعل هكذا هكذا معنى هذا ليس في السنة الصواب الأنامل أطراف الأصابع أطراف الأصابع سهل جدا واحد مننا يريد يسبح 33 سهل هذه خمسة هذه خمسة صارت عشر معنى كمان عشر كمان عشر 30 وكمان ثلاث صارت 33 لا في مشكلة لا سيما أن التسبيح والتكبير والتحميد 33 أو 99 يكون هكذا سبحان الله الحمد لله الله أكبر تكبير فالتكبير صح سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ليس واحدة هي دي واحدة طب أنا عملتها للثانية هي الثالثة هي الرابعة هي من كل له 33 ما تعملش بقى سبحان الله 33 وترجع الحمد لله 33 وبعدين تكبير 33 لأن أبا صالح الراوي الحديث عن أبي هريرة رجع إليه كيفية التسبيح كيف تكون فقال ثلاثا سبحوا 33 وحملوا 33 وكبروا 33 منهن كلهن 33 منهن كلهن معنى فالأمر بين واضح وهو سهل جدا على الطريق هذه يكون سهل سبحان الله الحمد لله الله أكبر هذه واحدة بس هم ثلاث أضبط بقى ثانية سبحان الله الحمد لله الله أكبر أهو ستة صارت ستة وعدي بقى على هذا طب عشر مرات بكم؟ بثلاثين وكمان عشر مرات عشر يعني أهو عشر أنامل أهو عشرين طيب وصارت إيه عشرين أنامل بكم؟ بستين كمان عشرة صارت تسعين عد بقى تسع كمان وبعدين قل الختام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء طيب يقول نكمل بقيه الاركان يقول وعن ابي هريره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام من سبح الله في الظهر كل صلاه 33 طبعا الظهر يا إخوة اختلف العلماء فيه هل هو المراد به بعد التسليم أو المراد به آخر الصلاة قبل التسليم في الحقيقة الأصل أن الظهر هو جزء من الشيء لا ينفصل عنه وهذا هو الأصل إلا أن تأتي قرينة أو قرائن تبين أنه أراد شيئا منفصلا عن هذا الشيء كما في هذه الأحاديث معنى الأصل أن الظهر إيه؟ جزء من الشيء غير منفصل إلا أن تأتي قرينة تدل على الانفصال والبعدية طيب قال وعن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من سبح الله في الظهر كل صلاة كيف الظهر الآن ما معنى ما معنى أي نعم كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وزبد البحر لا ينتهي ما أكثره الرغوة هذه التي تكون على وجه البحر هل تنتهي من كل خلقها الله؟ تنتهي. الأمواج هذه التي يمسكها هو الله، وإلا لو شاء لأطلق علينا رغم المعاصي والذنوب والخطايا التي ترى وهي مشاهدة معروفة، وما خفي كان أعظم، نسأل الله العفو والعافية. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى تصور هذه الأمواج تقبل وهناك شيء يكفها. سبحان الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. النار، أنت أشعل النار كده تصعب وفي شيء يردها، مادة عجيبة خلق الله تريد الصعود، لو صعدت لالتقمت الأسقف معنا لالتهمتها. لا، الله سبحانه وتعالى جعل فيها مادة للانكفاف. على إخوان، أسأل الله العفو والعافية. لماذا تصعب العرش؟ أي من آيات الله؟ أي من آيات الله؟ تصعب عشان انت تقول حاجتك عليها، تقول حاجتك عليها من طهي من رواقه الى غيره. طيب، قال ايه؟ وعن ابي هريره، خلصنا هذا؟ وعن معاذ في الخامس، عن معاذ بن جبل وهو ابو عبد الرحمن. معنا يا اخوان، اعلم الصحابه بالحلال والحرام. وياتي معاذ رضي الله عنه امام العلماء برتوى رميه حجر، ومات صغيرا 28 سنة، وما لازم النبي عليه الصلاة والسلام إلا سنوات معدودة، مع ذلك كان عالما فقيها مجتهدا. معاذ بن جبل قال أخذ مات في فلسطين في طاعون عين مواس بالشام في فلسطين. عين مواس، نسأل الله العفو والعافية من الطواعين والأمراض والأوبئة، نسأل الله العفو والعافية. أنتم يا أهل الالتزام وأهل الطاعة على خير كثير، غيركم يتضرر، غيركم يتأوه، غيركم يتأثر ويعاني من ضيق هذا الزمان، لكن الحمد لله الالتزام يهون ويخف. الإيمان بالأقدار له دور عظيم في هذا الباب، نحمد الله يا إخوان على نعمة الإيمان بالقدر. وعن معاذ بن جبل قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيده، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وجميل شيمه وخلقه، قال يوما بيده، فقال لي يا معاذ والله إني لأحبك، فقلت بأبي أنت وأمي والله إني لأحبك. كان معاذ شابا، قال يا معاذ إني أوصيك لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. فيه إشارة إلى أن العبد لا حول له ولا قوة إلا بك، لولا إعانة الله لك لم تستطع الصلاة ولم تستطع الذكر ولم تستطع التلاوة ولم تستطع أن تؤدي العبادة على أحسن وجه. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الحرب قال اللهم بك أصول وبك أحول وبك أقاتل، وغير ذلك من معاني الاعتراف بالضعف. نعم، ومعاني الاعتراف لله بعظيم القدر والقوة، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يهب الناس النصر، ليس النصر بحضاقة الناس وذكائهم وعددهم وعددهم، لا، إنما هذا إنما النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. قال اللهم أعني، أو قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عن أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وزاد محمد بن ابراهيم في حديثه وقل هو الله. الناس من اهل العلم اختلفوا في تصحيح هذا الحديث، وانا في يعني في ذات نفسي ما بحثت وقرات بعض الابحاث في تضعيفه، والذي يظهر لي ان الحق مع من ضعف. صح الشيخ الالباني والجماعه اللي صححوه، ويمشوه ويسلكوه، لكن الراجح انه بحر. وعن عقبة بن عامر قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا بالمعوذات دبر كل صلاه. عقبة بن عامر صحابي جليل نزل مصر، ويقول امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا بالمعوذات. الامر هنا محمول على الاستحباب والندب والارشاد. قال دبر كل صلاة، وصحح الشيخ الألباني كذلك. عن أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. هذه الساعات التي تقسم فيها الأرزاق، ساعة البكور، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وفي صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام التاسع، هذا ما جدعين من الشمس التاسع، من حديث البراء بن عازب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إضافة: رب اغنني عذابك يوم تبعث عبادك أو يوم تجمع عبادك. انظروا، رب اغنني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك. يقال هذا دبر الصلوات عند النوم، وعند إيه؟ يذكر في أذكار النوم ويذكر في أذكار ختام الصلاة. معنا يا إخوان؟ نعم الشيخ؟ ثلاثة في الحديث، ثلاثة. بهذا يكون انتهينا من الفصل الذي فيه الأذكار والأدعية المشروعة بعد الصلاة. بعد الصلاة، نعم. في وقت أخي أربع مقرد، سبحان الله. أين الأسئلة من قديمة؟ أيها أنت أحسن تسأل. بارك الله شيخ أخي، بارك الله فيك. يسأل سائل عن مس الذكر، عن حكم مس الذكر باليمين في حال الخلاء أو خلاء. الله يكرمك يا شيخ. مس الذكر باليمين في حال قضاء الحاجة والخلاء، والخلاء والخلاء مكروه على إخوان بالنهي فيها، بالنهي في هذا. على التحريم ولا على الكراهة؟ رجع النوع على الكراهة، رجع النوع الكراهة، والأمر فيه الإرشاد والندب والاستحباب. معنا؟ طيب، في غير الخلاء لا يمس الذكر باليمين إلا لحاجة أو ضرورة. أنت في الاغتسال تغسل الفرج بالإيه؟ باليسار. معنا؟ في الاستنجاء كذا، سواء الاستجمار وسواء الاستنجاء، كل هذا على ما سبق لنا إن شاء الله. يقول: من صور النظر في الصلاة إذا كانت تشهد فلا يجاوز إشارة، هل هذا بالنظر إليها أم في حيزها؟ نعم، في حيز ماذا؟ يعني حيز النظر، يعني كان بالنظر إلى الإشارة كده أم في حيزها، موضع سجود حيزها، يعني لا يتعدى الموضوع. تلقاء الوجه ويحد الإشارة. تلقاء الوجه ويحد الإشارة، لأن لو عملت كده مش تلقاء الوجه. تمام؟ تمام. ينظر ينظر إلى اليد الأصبع وحده آخره لا يرتفع، يكون مع حد الإشارة، مع حد الإشارة لا يرتفع. نعم الشيخ. طب الماء لما تاب الرجل على عليه وذهب قبل ان يتوب الرجل على عليه، وكان يذهب يصلي على نفسه وسلم، فكان يمره ببصره بعد ان يدخل الصلاه. ده امر ثاني، ده امر فصلته على صفح المنزل من الفجر، فانا صليت الفجر على صفح المنزل. ما في تعارض. ايش ما ايش نقطة الإشكال؟ ما هي نقطة الإشكال؟ صلاة الجماعة. ها؟ وكان يأمر في النبي صلى الله عليه وسلم لا الكلمة الأولى، الكلمة الأولى ما هي تقول؟ ما هل الشهادة؟ كان بعد أن تدخل في الصلاة. لا أنت بتقول، أن تقول ما بينزلش في صلاة الجماعة. في صلاة الفجر. قال صلى ركعتين الفجر، يكون السنة في الفجر. لو قال ركعتين الفجر. هو يصلي الفجر على صفحة الفجر. يسمع الأذان وفقط يجيب على هذه الليلة سيرة من ذلك الفجر. الإشكال في اللي أثر أخونا إكرامي ما هو؟ أولاً كان يدرك أي بس أبسط ملخص ومتصل عشان الوقت كان إحنا قلنا شيئاً وتريد أن تستدل به على إيش؟ يرى هل ينظر إليه أو يرد عليه السلام أو لا؟ هذه بابنا في باب الاختلاف أحبابها الآن في باب الإشارة هنكلم بإشارة التشهد إيش جاب هذا لهذا؟ هنكلم في النظر سلمك الله احنا قلنا النظر في الصلاة لها ثلاث احوال اذا كان قائما فلا يتجاوز السجود موضع السجود اذا كان ركعا فتلقاه وجه وراك طب واذا كان جالسا مش موضوع ثاني مسألة اختلاس والنظر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بينظر الى الحارس هو بيحرسهم ينظر الى الوادي هم في الصفا ايوه للحاجة والضرورة هذا باب سيأتي مكروهات الصلاة وذلك بقول لك سيأتي إنما معنا الآن سأل أخونا السؤال لما وضحنا الإشكال بقى الثاني كان بيصلي فوق السموات ما فيها إيش بقى هل في الحديث أنه لم يصلي جماعة أو أنه لم يصلي النافلة في نص الفجر الجواب عليه سهل جدا ركعتي الفجر الأمة السنة ماذا إيش؟ الفجر. تمام. هل إذا كان في ركعتين الفجر الأمر فيه سهل معروف. طيب إذا كان صلاة الفجر الأمر فيها سهل كذلك. لأن دول الناس ثلاثة معزولين بتولي. ففهموا أن صلاة الجماعة غير واجبة عنه عليهم. واضح لكم ولا لا؟ دول الناس معزولين. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام باعتزالهم. فمن تمام الاعتزال ما يحضروش الجماعة. لكن كان بيدخل أحيانا يصلي. عشان يشوف النبي بيسلم يلتمس بركة رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام يسلم عليه ها وبعدين ينظر في شفتين وعايز حاجة يشوفه يتحرك ولا لا هذا غير هذا ممكن بقي في النفس حشيكة ما هو هذا بقي في النفس حشيكة الله يكون استخد بعد استلع على أسلم يعني وراح عليه طيب ايه في اشكال من ايه زواج صغيرة عدد الرجال الصواب أن صلاة الجمعة فصحب من صاحب الجماعة اثنين فصاعدا إمام ومأموم خطيب ومستمع أراء كثيرة بلغوها 40 أراء فالسؤال سريع جدا خذوه السؤال ده مش عارف أين الخط جميل ها خطك انت؟ مش معقول ده خطك سن؟ طب مش تقول لي؟ عامل توقيع كده؟ جزاك الله خير بعد بعت شيئا بالتقصير وفداوة بعت شيئا بالتقصير اسمع قولي السؤال بلسانك انا بعت حاجة بالتقصير دلوقتي جميل المشتري داوم عليه يسدد زي ما اتفقنا شهر 2 3 وبعدين ايه جميل حضرت ان هو يجيب لي مضاربتي او على مرتين اه بس ان انا ايه اشيل له حاجه اتفقنا على مثلا بتاع معين جميل اشيل له 100 ولا 200 مقابل ان هو يعدل في السلامه جائز ام لا؟ جائز من باب ايه؟ ضعف وتعجل النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج وجد كعب بن مالك وعبد الله بن حضره النبي حضره يختصمان في اموال فقال يا كعب يعني ضع النصف فلما قال خلاص انا تنازلت عن نصف نصف المال قال قم فاقضه يعني الان تعجل وضاع المدين تعجل تمام والدائن وضع من المال واضح يا شيخ عند الفقهاء اسمها ايه مساله ضع وتعجل ضع وايه عكس نعم احنا كل ما بالمسألة هو ماشي في قصه كل شهر بيسدد فقال له انا هسددك كل ما علي الوقت اهو. قال له لا انا عايز بعد ها خلاص ده بعد ما جايز مش ملزمه. يا شيخ عكسيه عكسيه عكسيه كيف اشرح عكس الدائره عكس الدائره على الشهر. ايوه صاحبها قال مش هدفع بعد شهر هدفع بعد ثلاثه وتزود. الان الله يسلمك الكلام ده في بدايه البيع ولا بعد الشهر؟ لا بعد البيع. بعد البيع تم البيع لا يجوز. انما انت الان انا بعرض عليك السلعه بصورتين نقدا ب100 وتقسيطا ب200 استقر الحال بيني وبينك انها تقسيط. خلاص يا شيخ نمشي على التقسيط وتنجمني الاقساط ده لا زياده ولا شيء. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. ومن احسن قولا.